من أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا حول طريقة القرآن العظيم في تحصيل اليقين في قلب المسلم. واليقين هو زوال الشك، والعلم الجازم لحقيقة الشيء، هذا هو اليقين. وعندما تراجع ورود كلمة اليقين في القرآن العظيم، فإليك أسوق بعضا من ورودها في هذا القرآن العظيم. أولا من ناحية المعنى، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني لا نبأ رؤيا عيالية واضحة لا تقبل المساومة ولا الشك ولا الريب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله عز وجل يقول في سورة الرعد: يدبر الأمر يفصل الآيات. لماذا تفصيل الآيات؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. جزاك الله خيرا. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى تدبير الأمر وتفصيل الآيات، ولما تقرأ سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم، ما الهدف؟ بلقاء ربكم يعني بالآخرة توقنون. وما هو الهدف الذي من أجله القرآن أكثر الذكر فيه في تفصيل آيات الله عز وجل في السماوات والأرض وفي خلقنا وفي خلق كل شيء؟ وآيات الله لا تحصى ولا تعد. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ شد متأكد إنك راجع لربنا. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تقول لي أنا عارف إن دي لقاء، لكن المعرفة دي كم استقرت في قلبك؟ هل فعلا قام اليقين بأنك ستلقى ربك؟ أم هو مجرد علم قامت به الحجة عليك؟ إن سبب المعصية يرجع إلى نقص العلم، وإلا فالعلم التام الجازم الغير ناقص اللي هو اليقين، يعني هذا العلم لا يتخلف عنه العمل بمقتضاه أبدا، فالعمل من لوازمه. إنما المعصية، لما المعصية؟ أولا ضعف الإنسان شيء طبيعي، ولكن أصلا يقوم لنقص العلم بعواقب هذه المعصية. ما الذي يترتب عليها؟ ما الحساب؟ ما العقاب؟ هل تتصور عذاب النار؟ هل تتصور عذاب الله؟ هل تتصور يوم يقوم الناس لرب العالمين 50,000 سنة قيام؟ هل تتصور العرق يعني ايه الى الاذن؟ يعني العرق الى الراس؟ هل تتصور هذا؟ هل تتصور الشجاع الاقرع؟ هل تتصور عقوبة زكاة المال وعدم اخراج زكاة المال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى السبيل وان الجنة الى النار؟ هل الناس يتصورون ذلك؟ انهم لا يتصورون، ولو علموا لكنهم لم يتصوروا. إذن هذا ليس يقينا، يبقى ده علم نقص. فالقرآن إن هذا القرآن يهدي الذي أقم دائما يحثون على التدبر والتفكر والتدبر والتفكر والتذكر كما ذكرنا في دروس القرون. هو اللي قدس القرآن من أوله إلى آخره. ولشفت الرعب بعد أن قال هذا قال هو وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهار. الآيات لما شفت الرعب عليك أنت تقرأ وشوف كيف فصل الله عز وجل الآيات والنباتات والجنات صنوان وغير صنوان يسقى الماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. انظر أنت بقى في إيه؟ في مثل هذه الآيات وهي منتشرة في القرآن لأنها هي طريقة القرآن العظيم. أنا عن نفسي أنا ما التزمت ولا استمسكت بهذا الدين إلا بعد التفكر في هذه الآيات وبعد الاطلاع على معجزات القرآن أو على شيء من معجزات القرآن. هو ده الذي جعلني خلاص أوثر الآخرة وألقي بنفسي في النار من أجل توحيد الله عز وجل والله المستعان. إذا البداية دائما تكون باليقين، هل في آخرة ولا لا؟ إن كان الكلام ده. ولذلك ابن القيم يتكلم عن هذا الأمر يقول قد الآن عند كل كلمة من سورة الجاثية، يعني هي بضعة أسطر قليلة جدا في بداية تفسير السورة للشيخ ناصر السعد. كل العلماء السلف على كده، كل العلماء الأبطال من السلف والخلف على هذا الأمر. شوف لهم بيتكلم في سورة الجاثية عضو لنا الشهر جيم حامين تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لمن؟ لقوم ايه؟ يوقنون. اللي عايز يحصل يقين بلقاء الله، لقاء الله ما فيش شك ابدا، وفي عذاب وفي نعيم وفي جنه وفي نار، في قبر وفي سؤال قبر وحساب قبر ونعيم قبر وعذاب قبر. لابد ان تكون على يقين من هذا. طب اليقين ده يجي ازاي؟ هقول لك لايات لقوم يوقنون، ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل من السماء من رزق فاحد الارض عن وفيها وتصديق الرياح ايات لقوم يعقلون. شوف المؤمنين وبعدين يوقنون وبعدين يعقلون، كل ده عباره عن ايه؟ التفاسير لن تذكر لك تفصيل هذه الايات. وعشان كده انا اصررت ان انا ابين لك الدرس الماضي والذي قبله اليوم ويمكن اللي جاي ان شاء الله والله وقد يكون بعده ايضا في بيان تفصيل هذه الايات. ان في السماوات والارض الايات للمؤمنين، فين الايات دي؟ هل يستطيع تفسير ان يذكر التفاصيل دي؟ بحيث فيها مجلد كامل في اول سوره الجاثيه، وبالتالي الانسان ممكن ينسى. انما لا، احنا نقف لان هو ده موضوعنا. ابن القيم يقول لك قف الان عند كل كلمه من هذه الايات وذكر مقدمه سوره الجاثيه. شوف الشيخ السعدي لما بيخبر في مقدمه هذه الايات يقول يخبر تعالى خبر يتضمن الامر بتعظيم القران والاعتناء به وانه تنزيل من الله المالوف المعبود لما اتصل به من صفات الكمال وانفرد به من النعم الذي له العزه الكامله والحكمه النافذه. ثم ايد ذلك بما ذكره من الايات الافقيه والنفسيه. خلي بالك الشيخ ناصر السعد يقول ثم بما ذكره من الايات الافقيه والنفسيه من خلق السماوات والارض وما بث فيهما من الدواب وما اودع فيهما من المنافع وما انزل الله من الماء ودالات ايضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. ثم قسم تعالى الناس بالنسبه الى الانتفاع باياته وعدمه الى قسمين. ربنا قسم الناس، قسم الناس بالنسبه للانتفاع بهذا القران الى ايه؟ الى قسمين. قسم يستدلون بها، وده اللي انا شغال فيها بحاول اخليك من هذا القسم انا وانت، قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون. شوف كده الكلام مش مجرد علم قاطع الحجة، لا، وينتفعون فيرتفعون وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين. هذا كلام مين؟ شيخ ناصر السعد. ويقول أيضا عقب هذا فزكى منهم العقول وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرته، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذه هزوا فتوعده الله تعالى بالويل فقال ويل لكل افاك اثيم الايات. إذن هذه الدروس من أعرض عنها فهو رب العرش العظيم، ما أعرض عنها إلا لجهله بطريقة القرآن لتحصيل يقين. وهذا القسم أنا فيه غير حامل، ويسألني عنه الله يوم القيامة. ما أعرض أحد عن هذه الدروس بغير عذري بعد أن علم أننا سنتكلم فيها إلا لجهله بطريقة القرآن، ولا السورة بسورة القرآن فيها هذا الطريق وهذا الأسلوب. أنت كيف تسبح، كيف تقول سبحان ربي العظيم، كيف تخشع في الصلاة بغير هذا الكلام؟ أنا فقط عندما أنظر إلى البحر الأبيض المتوسط مثلا ولا أجد له نهاية، وأرى فيه تكوير أو تكور سطح البحر، وأنظر وأتخيل أسماك والحيتان وأسماك القرش، وأتخيل ما فيه والأمواج العالية والسفن اللي هي كقطرة على البحر على متن هذا البحر، ثم أتصور الشيء من عظمة الله عز وجل، فإني أخضع وأذل وأخشع لله عز وجل، وقد تندلف الدموع ويبدأ الخشوع. لماذا؟ هو ده التفكر في عظمة الله عز وجل. ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوار. هل ده مرحلة من مراحل العمر وبعد كده يعني إنسان إيه مرحلة يعني إيه مرحلة يعني تظل إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت زاد التفكر والتدبر إلى أن تلقى الله، وإلا يطول عليك الأمل فيكسو قلبك عياذا بالله عز وجل. الإنسان إزاي يجلي قلبه ويزكي قلبه، وإزاي يجلي قلبه ويجلي قلبه ويجيب صدأ على قلبه؟ الطريقة العظيمة هي طريقة القرآن بالتفكر في آيات الله. والإنسان دائما يضعف وتفتر همته وينسى، فدائما الإنسان يتفكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتفكر في آيات الله هذا مطلوب. تقول بحصة جغرافيا أو حصة علوم أو حصة طبيعة أو حصة كيمياء أو حصة فلك، الكلام ده إنما يقوله لك الشيطان. الكافرون عندهم الحصة دي وعلوم متطورة جدا، لكنهم لا يعلمونها إلا إيه؟ كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة مش لهم ولا يقين ولا لقاء الله ولا كلام بالذات. إنما أنا وأنت أذكر شيئا من هذا، وهو ما لا يؤخذ كله لا يؤخذ كله. فأنا أذكر لك شيئا من هذا عشان يقين شيء من العلوم التي توصل إليها الكافرون، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيه؟ أنه الحق. فالقضية دي أنا وأنت كمسلمين لا، عندما نذكر الخلية كيف خلقت قصة عندها ما اكتبهاش، طالما الواحد عجلك العلم بالخلية دي وتقعد تتفكر خلقت ازاي واللي خلقها خلقها ازاي وكم خليه وخلق دي ليه وكل حاجه الحكمه والدقه دي ايه، ده احنا مش ماشي بالعين ازاي فيها بوابين وفيها مصانع وايه ده الكلام ده حاجه عكس. ومن غيرها كنا نموت، ومن غيرها كان يبقى كذا. تقعد تتفكر ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى على عرشه، ومع ذلك هو الذي يدبر الامر يفصل الايات، وانت تخشع وتقول سبحان ربي الاعلى، وتبدا بقى هو ده العباد، وتبدا تهون عليك الدنيا وما يهمكش من اعداء الله ابدا، ولا تخاف الله لو ما تلاقيش. هو ده الطريق في طريقه القران، مش الناس تنصرف لك السنه الغد لما غد لما يجيب الرسومات والكلام. طب الرسومات مبنيه على ايه؟ بلا العلم والعمل، علم القلب وعمل القلب. طب انا عايز اوصل بالعلم لعمل القلب ده الى ايه؟ الى اليقين، الى درجه اليقين، عشان نعرف نشتغل هل نحن على حق ولا لا، ولا الشيطان يطول الامد وبعدين القلب يكسو والعلم يبتدي ينقص ويضعف وهكذا. فنذكر وذكر سيدنا ذكر تنفع المؤمنين. فهذه المقدمه عن اليقين. انظر في هذه الايات من سوره الرعد، وهذه تكفينا دلاله على ما اقول. وفي سوره الشده وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما ايه صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ايه الايات اللي انا بتكلم عنها؟ ايات الله سبحانه وتعالى، الايات في الكون المشاهده، والايات في القران الايه المتلو. وايات القران بتقول لك روح لايات مين؟ لايات الكون. هي دي الايات. الايات فين؟ شيء من ايات الكون، هي من ايات القران العظيم. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الصبر واليقين اوتيت كل شيء. من يؤتى الصبر واليقين فقد اوتي كل شيء. صبر واليقين، انا كاتب ايمان في الدين، فانا شغال معاك في اليقين والصبر بقى ده هتسال الله عز وجل وتستعان بالله وتداوم على الطاعات. والصبر بقى له اسباب، نحن الآن بفضل اليقين والصدق الجزاء كما رأينا في قلبكم وما يبثكم من دابة آيات لقوم يوقنون. فبصدق السجدة ولو ترى إذ المجرمون عند ربنا ربنا إيه أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اليقين ده متى اليقين ده بتاعهم ده يوم القيامة؟ هل هذا ينفعهم بشيء؟ لا ينفعهم بشيء. إذا اليقين هذا لا ينفعهم. أنت مطالب الإنسان مطالب بتحصيل يقين فين؟ في الآخرة أم هنا في الدنيا؟ هنا في الدنيا هو ده المطلوب. هنا هو ده الذي أنا أفعله معكم الآن. استعمال طريقة القرآن وأنت مطالب يقرأ بقراءة القرآن ما يحييك. هو أنت فاكره درس عرض ولا أنت حبيت قراءة القرآن؟ أنت مطالب بقراءة القرآن وأنا أتلو القرآن. أنت مطالب بالورد اليومي والقراءة في الصلوات وختام القرآن في رمضان أنت مطالب بهذا. طب القرآن ده هيحصل لك إيه؟ ده جزء من القرآن بل أعظم وأول جزء يركز على القرآن هو ده تحصيل يقين بلقاء الله. وذلك الصحابي العظيم يقول لك أنا بيني وبين الجنة إلا أن أقتل في هذه المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له نعم قل داخل داخل نجيب حياة طويلة أولي لسه معاك قدام التمرات وألقى التمرات تجي في يديه وأقبل على المعركة لأنه يقين عنده يقين بلقاء الله عز وجل وبالجنة والنار. تحصيل اليقين والعلم التام هو الذي يستلزم إيه؟ يستلزم العمل. ليه ما بنعملش كلنا؟ شاطرين في الكلام والاستماع والعمل ضعيف لأن العلم غير تام علم ناقص. ولو علمت الآيات والأحاديث فالتصور مش موجود. ولو تصورت فهناك مادة الإرجاء اللي قتلت الناس يقول لك لا أصل العلم دي مش لينا. مش لينا يا محمد ده كان مش للمسلمين مش الموحدين أو محمد بخير. يبقى ده علم ناقص. فأنا ببدأ معاك الأول هل الآخرة حق ولا لا؟ يقين ولا لا؟ هو الكلام ده هو ده تؤثر الآخرة على الدنيا ولا العكس؟ أنا جبت تحصيل ده كان في علم القلب ويقين القلب في الجزء العلم من القلب اللي هو أول شيء وهو أهم شيء. وبعده الإنسان فعلا يجد نفسه قد تغير ويجد قلبه قد ترقى زي ما بيقول لك إيه ينتفي يترقى وينتفع بهذه الآيات. وبالآخرة هم يوقنون لا يرون صوت البقرة ولا يستطيعون صوت النمل وهم بالآخرة هم يوقنون ويتيروا كبير صوت النمل. وده وقع الأمر عليهم أخرجنا دابة من الأرض كريم أن الناس كانوا لآياتنا لا يوقنون. أنت مستني بقى يجي لك بقى حاجة تطلع كده إيه الخوارق اللي هي اللي بعدها مفيش كلام بقى وفي بالك. وفي سورة أيضا أربعة سورة لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. مش مجرد إنك بتصلي وتصوم وتزكي وعندك الآخرة في ميزان القلب أو ثقل اليوم الآخر في القلب خفيف قليل بل ثقل الدنيا أثقل ترجح وبالتالي تؤثر الدنيا وأنت تعلم تقول لا الآخرة حق ولقاء الله حاجة احنا كفار ولا إيه؟ ما تؤثر الدنيا عليها ليه؟ مسألة اليقين ونقص اليقين واخد بالك؟ فإن الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة الأنعام آية 75 وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إيه؟ من المقابلة إحنا بنشتغل فيه الآن بنبحث عن بعض أشياء في ملكوت السماوات والأرض حتى نكون من الموقنين. هو ده أسلوب القرآن وطريقة القرآن. وأيضا في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين اللي عايز يحصل اليقين قدام منه آيات كثيرة فين؟ في الأرض. سورة الشعراء قال رب السماوات والأرض بينهما إن كنتم موقنين. فمسألة اليقين دي ليس بالأمر الهين عشان أنت إيه؟ وقبلك تعرض عنها أو تقول ده دروس معروفة أو الكلام ده مش معروف. الكفار عارفين النجوم بتشتغل إزاي والأرض في السماء علمهم ناقص. وقفوا عند الأسباب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تعال بقى نشتغل في آيات سورة الجاثية بعد هذه المقدمة. إن في السماوات والأرض لآيات لمن؟ للمؤمنين. طبعا اتكلمنا عن آيات السماوات الأول كالنجوم. ف فلا أقسم واقع النجوم، كلمة عن أقرب نجم لنا أو النجم اللي احنا عايشين معاه اللي هو اللي هو الشمس، وكلمة عن الطاقة اللي تطلع منها، ومعلومات طبعا هناك معلومات مذهلة، معلومات كثيرة جدا جدا. يعني أنا أفكر في يوم أن أجيب لك أفلام اللي هي بتاعت علم والإيمان دي من غير تعليق ولا بتاع، مجرد تشوف الشكل بس كألسنة الله مثلا طلعت على الشمس طولها كام وحجمها ايه وتطلع ازاي، على علم عجيب ألسنة اللي تطلع من الشمس، آيات السماوات والشوب والنهازك دي لوحدها مادة طويلة جدا، شوف النهازك دي اللي تطلع والغلاف الجوي ده بتبصه ازاي والكثافة ده، كل ده أمر محكم جدا حقيقي في تفريز الرياح، ولن أستطيع أن أذكر كل شيء إنما هي أمثلة. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الأرض فيها آيات إيه ذكرت منها في الدرس الماضي، الجبال والجبال أوتادا وشرحنا من دي، كذلك الأرض عبارة عن القارات، والقارات رسي على إيه طبقة صخرية رسي عليه أصلا اللي هي الطبقة الإيه اللزجة، طبقة اللي هي السائلة، طبقة ساخنة جدا، وقلنا من القارات دي ممكن تعمل إيه تقوى تعفق المياه وتتقلب يقسم بكم جانب البر، ولكن ربنا سبحانه جعل الجبال أوتادا وألقينا فيها رواسي. والآيات في القرآن العظيم عن الجبال كثيرة جدا، الآيات عن الجبال. طيب نفس الطبقة القشرة الأرضية دي هي الأرض، انت عارف انفصلت منين الأرض كثيرة أصلا، ففي السماء في النجوم سواء في الشمس أو غير الشمس. طب الجليل إيه؟ في القرآن أولم يرى الذين أولئك من معجزات القرآن أن السماوات والأرض كانتا رطما ملتهبا وإذا ملتحم ومن اثنين صح ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن الفتح ده ترتب عليه تكون الماء. خلي بالك طبعا الماء بيتكون من إيه وإيه؟ الهيدروجين والأكسجين. نسبة الوزن كام؟ ها؟ لا ده اثنين يد اثنين الف، ده اللي هو ذرتين الهيدروجين وذره الاكسجين، ده النسبه التكوين الذري، بينما الوزن الهيدروجين واحد الاكسجين كام؟ 16. فالنسبه الوزنيه لما تاخد كوبايه الميه دي تقول لي فيها كام اكسجين وكام هيدروجين، اقول لك الاكسجين يمثل 88.8% واخد بالك، والهيدروجين يمثل كام؟ 11.2% من الوزن. طيب لما انفصلت الارض طبعا القشره الخارجيه دي احتاجت الى ايه؟ ما هو الانفصال ده بيبقى معاه هيدروجين واكسجين، لو كان هيدروجين اتفضل اكثر من الكميه دي كان ايه اللي حصل؟ ها؟ لو عند الانفصال الهيدروجين نسبه الهيدروجين ما هياش بقى مثلا 12.5 كان، لو كانت مثلا ايه 24 كان ايه اللي حصل؟ ها؟ لا ما انا عايز من العرض مش حقيقي، بس عايز التفصيل تبقى انت مقتنع. يعني هتخلص على الاكسجين، لان انت شايف مجرد 12% تقريبا من الهيدروجين بتاخد كام؟ 88% من ايه؟ الاكسجين. الاكسجين ده اللي هو النفس بتاعنا، الهواء، من غيره نموت نختلف. فلو كان شويه هيدروجين، لو الارض مش مخلوقه بقدر وبقدره العزيز الجبار المتكبر سبحانه، كان الهيدروجين مصر ايه؟ الاكسجين وكون الميه فاغرقت الارض، كانت تقوم عليها حياه. ولو قامت الحياه لقيت حته ناشفه كده مش هتلاقي اكسجين، يبقى لا انت ولا الحيوان هيعيش، ولا هتلاقي دابه تركبها ولا تاكل منها لحمه ولا تشرب لبن ولا تعمل جلود ولا شيء من هذا. يبقى المساله بقدر ولا لا؟ يبقى دي من ايات الله ومن جنات الله، تدل على ايه دي؟ على شوف على شوف على علم الله. ما تقوليش ده على وجود الله، احنا انتهينا مسألة وجود الله، ده اوعى تتكلم فيه. وجود ايه يا فندم؟ ما انت جيت ازاي؟ لا مسألة ايه؟ صفات الله عز وجل، والصفات بتتضمن اثبات الوجود. خلاص لو كنت انت على عايز تقف عندها او تناقش واحد من العمر. افأنت تهدي العمر ولو كانوا لا يبصرون؟ فيبقى مسألة الاستدلال بهذه على صفات الله عز وجل، العلم، ونسينا بقى اللي قاله ابن القيم في سورة الصف. على العلم والقدره والحكمه الثلاثه دول اصلا، ومن ثم نقول استحاله، لابد من لقاء الله عز وجل، ان كل شيء بحكمه، هو ده الخلق بالحق. واضح الكلام؟ ادي من ايات الله في الارض، مجرد بس نسبه الهيدروجين والاكسجين. وتلاقي الهواء كثافته بتقل بتقل بتقل, ودي لها ايه؟ ايات من ايات الله عز وجل. وتلاقي الميه كل دي سنن بقى ربانيه. وتلاقي وجود الماده في الارض, الماده توجد في الارض على شكل ايه؟ اما ايه؟ صلبه, واما سائله, واما غازيه. طب لو الارض تحت كانت سائله تعرف تعيش؟ ها؟ لو سائله تعرف تعيش؟ هتسكن فين؟ طب لو جسمك انت سائل هتعرف تعيش برضه؟ كنت هتتموق بقى وتدخلوا في بعض ولا ده لو على فرض انت هتعيش يعني موجود يعني؟ يعني خرابة الارض وخرابة الجسم وخرابة الهيكل العظمي ده له ايه؟ هدف ولا مش له حكمة ولا لا؟ الا حكمة. تخيل انت كنت هتبقى قاعد ازاي الاهل بين الاجسام المتماسكة؟ الحديد متماسك ولا سائل؟ طيب طب والمواد السائلة؟ كان ممكن يعني المية دي, طب الدم كان هيوصل يشتغل في الجسم ازاي؟ لو مفيش حيولة في الدم, لو الدم ده سائل يعني كان هينقل ازاي والغذاء وياخد الفضلات؟ ده الدم ده من ايات الله في خلق الانسان. اذا الشيولة دي مهمة, والمية كمان كان هيجيلك المية ازاي من افريقيا افريقيا عشان يأتي بالمياه من الانهار هناك وجاء لغاية هنا, كان هيجي ازاي لو الماء صلب وهو السائل؟ ومع ذلك الماء صلب ولا لا؟ لما زيقة كان زيقة صلب, ولو كان عند القطبين ما تعالى قابلني لحد هتعيش ازاي؟ خلاص الماء بتغطي الكون كله بتخزن عند الله سبحانه وتعالى عند القطبين. لو جابك السلوك بس ما يصير من بعض ربانيه ان من الحاله الصلبه بالقدر, ان كل شيء خلقنا بالقدر, والحاله سائله سواء سيوله الميه سيوله الدم سيوله المشروبات سيوله. طيب وبعدين طب لو كل حاجه بس سائله ومرفوع على فرنك بتتخيل يعني كنت هتاكل ازاي؟ ها؟ تاكل حديد مثلا؟ واي حاجه هتاكلها تبلعها ازاي من غير اي لعاب وسوائل تطلع معاها؟ تيجي ازاي يعني؟ مش ممكن. طب الحاله الغازيه في غازات ولا مفيش؟ امال الهواء ده ايه؟ مش الهواء ده غاز؟ طب لو الهواء ده سائل كان ممكن احنا نعيش فيه؟ ما ده شمس بقى ولا ايه؟ طب لو الهواء ده صلب طبعا ده استحاله ان احد حتى يتخيل يبقى ده ازاي؟ ما يكون الهواء ده ايه؟ غاز وينتشر وله خطيط انتشار فبيجيب لك الاكسجين وياخد منك ثاني اكسيد الكربون زي الدم كده وبيتحرك, وسنرى حركه الدماء في الجسم بيشتغل ازاي؟ الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي. شوف الكلام ده فكره عنه, لان الله تعالى يقول وفي خلقكم وعبدكم الدم. لما نشوف الصيغه الغازيه للهواء ازاي عشان يجيب الاكسجين منين؟ من استراليا ولا من امريكا ولا من الشرقيه ولا من المنوفيه ولا من اي شجره طالعه ونباتات يجيبها عندك وياخد منك كم سوبر نوفا دي فين؟ النباتات عشان يكرر ثاني كمان احيانا بقدر كل شيء ايه؟ الكلام ده كله خلق نفسه دبر نفسه كده. انت عندما تتفكر في هذا بينك وبين نفسك تجد قلبك قد استشعر عظمه الله عز وجل, وانك بدات ترجو لله وقارا. هو ده فرق القران, مش عشان هي سهله. طب ما القران سهل, القران هو السهل الممتاز يحصل الهدف من الصراط المستقيم من اقرب طريق هو القران. هذا طريق القران, تنظر وتفكر في هذه الايات الحاله الصلبه والسائله والغازيه, وبعد كده السنة والله عز وجل ان ممكن جدا الحاجه الصلبه ليه زي التلج ممكن تعمل ايه؟ تنصهر ولا لا؟ وفي الجليد كمان يعني اللي هو بينصهر, وفي ايه؟ ها؟ وفي الحديد ممكن يتحول من حاله صلبه الى حاله ايه؟ ممكن تستخدم الحديد ازاي؟ ممكن تحطهم الشرائب اللي فيه ازاي؟ انت كنت هتنقص الذهب والفضه والحديد والمعادن ازاي يعني؟ هي موجوده كده مستقله بخام مستقل؟ ابدا. ده معاه مهم يقولون عليه في النار شراء حلف او متاع زبد مثل. يبقى كنت هتعملها ازاي؟ بسنه ربانية. ايه السنه ديت؟ ان الحراره الزياده على المعادن تعمل فيها ايه؟ بسياحه تصهرها, مش كده ولا لا؟ اذا تخطيت للانصهار دي من نعم الله ومن ايات الله عز وجل. يقومون بصهر الحديد وتشكيله كما يريدون, صار الى الحاله السائله, وبالتالي السائل يتشكل بالاناء الذي يوضع فيه, واخد بالك, وبالظرف الذي يحيطه يتشكل, والمسبوق شو بيقوم السبت بيتم ازاي؟ اذهب الى مسبح كده واللي بيشكل حديد ازاي بيطير ويصب في البتاع هم ياخد الشكل. طب لو ما كانش ليك نصيب من صار ده بتاع شكل حديد انت ازاي بقى ازاي بتاع شكله؟ دي سنه ربانيه مدعاه كلها من عيد الله عز وجل. تحويل الحديد من ماده صلبه الى ماده هو الحديد بس. وعلى ذلك بقيت لما اذكر ايات وانت يا مساله الحاله اقول لك الماده عباره عن حاله الصلبه والحاله السائره والحاله الغازيه. الكفار يعلمونها ذلك بس ظاهرا من الحياه الدنيا. اما انت كمسلم تقول سبحان الله العظيم على قدر الله في الماده اللي هي الصلبه والماده اللي هي السائله والحاله اللي هي ايه الغازيه وفايده دي وفايده دي وفايده دي والحكمه من كل هذا. طب الميه كانت هتتكرر ازاي؟ الميه كانت ازاي تتكرر الماء؟ تتكرر ازاي يعني؟ عشان الميه بتاعتها دي مش تتبول وهذا البول يكرر ولا لا؟ المياه المستهلكه دي تروح فين؟ مش انت عشان تتكرر انت قلت تتبخر يعني بقت الحاله ايه؟ الغازيه عشان تنتشر عشان الرياح تجيبها تثيرها وبعد تثيرها تشيلها ترفعها وبعدين الرياح تثير كمان اتربه. هنتكلم عن الرياح وتطريز الرياح عشان تعمل السحب وبعدين السحب ده نظام عجيب جدا في السحب دي لوحدها عايزه تعمل 100 محاضره لها درس عشان تعرف تكون ازاي تشتغل ازاي. انما انت في الارض ازاي تكوين الارض وازاي ان سنن الله عز وجل في الماده الصلبه والماده السائله والماده الغازيه دي امور عجيبه جدا. بالنسبه للميه ادي الميه في الحاله الصلبه فوائدها ايه؟ كل فوائد ايه في الميه في الحاله الصلبه؟ ملهاش فوائد؟ التلج ده ملوش فوائد؟ التلج اللي موجود ده ملوش فايده؟ طب والتلج اللي متخزن في القطبين من غيره كنا نحصل ايه؟ نغرق ونموت. طيب بس كده؟ ومش هتلاقي اسماك. ومش اسماك ازاي؟ ازاي ما تلاقيش اسماك؟ ولا احياء مائيه ولا محيطات حتى واخد بالك؟ ولا قطعة ميه هتلاقي حاله صلبه. طب جت ازاي دي؟ مش انت عندك الميه كل ما بتبرم يحصل لها ايه؟ حجمها بيقل ولا بيزيد؟ ها؟ استنى بس ما بتنكمش والكثافه ايه؟ بتزداد. شويه ميه كده سقعتهم فانكمشت هي نفس شويه الميه والحجم قل يبقى كثافتها ايه؟ زادت وحجمها قل مع البروده مش كده؟ استناني بس يا اخي استنى. لا هو بيحصل كده بس انتظرني. ما هو ده يبين لك العجب ودي خاصيه وحيده للماء دون غيره من السوائل. والا ما كنتش وجدت بحار ولا انهار ولا سمك ولا سمك. انت عارف ان اللي بيعمل بيخلق الكلام ده ايه؟ عليم وحكيم وعزيز وسبحانه وتعالى وعز وجل. عشان تعرف ان الكلام ده بيجي لك اليقين. ان المكان كلها بقدر بحكمه بعلم. تبقى على يقين من لقاء الله عز وجل. بقول لك الميه كلما برد الماء ما الذي يحدث؟ ينكمش وكثافته ايه؟ تزداد وحجمه يقل. يوم الميه الساعه تعمل ايه؟ تنزل لا مش تطفو هي اتقل مش كثافه بتزداد ثم تنزل لتحت زي ما بتغلي ميه على البراد بيحصل ايه؟ على البوتاجاز الماء السائل اللي بيسخن بيتبدد يوم وزنه يخف وبيطلع فوق. الميه المناظير ازاي بتقلب ازاي؟ والماء البارد لسه لم يدخل يكون ايه كثافته اكبر ويبقى اتقل وينزل فين؟ تحت يسخن وهكذا. وتيارات الحمل والكلام ده. طب لو ده سن السنه دي تعمل كما هي في زمن السوائل ايه اللي يحصل؟ وصلنا لدرجه اربعه. خلي بالك دي قويه. وبالماء بينكمش كل ما اتسقع وكثافته تزداد هو ينزل للقاع. طب لو استمرت هذه السنة في العمل ايه اللي هيحصل؟ الماء يسعى يتلج يروح ينزل فين؟ تحت. واللي فوق كمان يسعى يتلج يروح ينزل فين؟ تحت. واللي فوق يسعى يتلج يروح ينزل فين؟ لغاية لما يبقى البحر كله ايه؟ تلج. هتلاقي سمك؟ ولا هتعرف تعوم انت ولا تروح هنا ولا تسافر هنا وتيجي من هنا؟ خلي بالك امال ايه اللي بيحصل؟ خاصة عجيبة جدا آيات آيات للمؤمنين اللي عاوز. انت فاكر دي ايه بس؟ خاصة عجيبة. يبدأ الماء من درجة أربعة لا سنة كل ما البراد يحصل ايه؟ يتمدد وتقل كثافته. شوف الخاصية هنا يوم يحصل ايه؟ يوم الماء اللي فوق هو ده اللي يبقى ايه؟ خلي بالك ابو سلم هو الخبيث اللي بيتلج خبيث، كل ما يبقى درجة حرارته يخف الثلج اكثر، ولما يخف اكثر يعمل ايه؟ يطلب امد عزلة بين البرودة اللي في على سطح المية وبين ايه؟ قاع البحر او المحيط. يبقى الدرجة 4 دي ايه؟ السمك ممكن يسبح فيها كويس جدا والمية دي دافية بالنسبة له. شوف الايات من ايات الله عز وجل، اما تقلت الايات في الارض دي والحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية، كانما تجيبك ثلج كده كانه درس في ابتداء مش ابتداء، ده تحصيل اليقين، ده دين ربنا، ده القرآن، ده طريقة القرآن. اوعى تستهين بهذه المعلومات. الشيطان يقول لك يا عم ده حاجات خدناها في الكيميائية أو خدناها في العلمية، ده الشيطان بيقول لك كده. أنت خدتها مجرد عشان تنجح أو تسقط وبتاع، إنما إحنا الآن بنأخذها ليه؟ لكي نحصل اليقين. هو ده اللي إحنا شغالين عليه، مش إن أنت بتاخدها عشان تمتحن فيها، عشان تعرف تخشى عليها عز وجل. شوف البحار والمحطات والانهار قد ايه وحجمها قد ايه، والسنه ربنا دي عملت ايه؟ فسنه الله عز وجل في الانصهار وصب الذوبان، مش مش الاملاح بتدوب في الماء والسكر بيدوب في الماء، مش فيه سنه الذوبان دي موجوده في الكون؟ طب لغايه هذه السنه في ارض الله ما الذي كان يحدث؟ يموت الانسان ليه؟ فبتموت كل الكائنات لماذا؟ لها نحن الذي قدر الله لها. انا قلت لو بين الاملاح في الماء، لو ما دام ما بيدوبش كان يحصل ايه؟ كان مفيش حياه ليه؟ ها؟ علاج ايه؟ طيب خلاص ده لازم نتكلم. شوف انا بس اثبتت لك ان الكلام ده مش بتاع كده، يبقى لازم اشرح لك بقى الطعام بيتم ازاي؟ اه شوف انت بتتفرج بتصلي وكبد دماغك مش عارف اعمل لك الطعام ازاي؟ والله امرنا فقال فلينظر الانسان الى ايه؟ الى طعام، مش ده امر ربنا؟ ولا دي حصه جغرافيا زي الجماعه دي الجهلاء لما بيقول فلينظر، ده امر ربنا القران. فلينظر الانسان الى طعام، انا شربنا الماء صبا ثم شرقنا الارض شقا، فايه؟ ربتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. لكن انت مطالب انك تتفكر الكلام ده ازاي، الطعام ده طلع ازاي، او من غير خاصة الزوابان دي ان الاملاح تضيف في المية ماشي نبات ابدا، ومن غير نبات ماشي لقمة تأكلها ولا اي ثمر. مفيش نبات خلاص هتاكل منين انت؟ مفيش نبات. يبقى من خاصة الزوابان دي من غيرها لا بشر ولا دابة ولا اي حياة على الارض. شايف بقى تدريبه؟ يبقى ان في السماوات والارض لآيات. هنشوف ازاي الاملاح بتذوب والنبات بيبصها، هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الله. وفي خلقكم فان في السماوات والارض لآيات، المؤمنين كلمة عن ايات السماوات وعن بعض ايات الارض، كفايه انك تعلم السنن دي، سنن ربانيه في مساله الانصهار والذوبان والتكثيف كمان، لان التكثيف لان البخار ده بيتكثف بعد كده، بيتكثف على ايه؟ ما هو ده عشان يعيد قلب ميه تاني، ما هو الميه تاني وبعدين انصهار بقت ميه، هو ميه تبخر لان كثفه تكثيف. كل دي سنه ربانيه، قوانين بتعمل، ومع كل سنه لها حكمه ولها قانون وانت مطالب بهذا ولا لا؟ يبقى كل دي من ايات الله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا لا؟ معانا يا اخوانا؟ طيب وفي خلقكم، طبعا الايات في الارض لا حدود لها، الايات اللي موجوده في الارض والبحار والمحيطات والقارات والجبال والاكسجين والريح لا حدود لهذه الايات، ما لهاش حدود ابدا. والمعادن المختلطه بها، وان الارض ازاي كيف شرحت مع انها كره، وكيف مدت وكيف دحيت وكيف طحيت وكيف في قلتيه في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. يعني لو سرنا في الارض نعلم الخلق بدا ازاي، ونعم بتحليل الصخور والحفريات والعلوم بقى الجباره، انا مش ممكن استمر اقول لك ايات بس وانت عليك الباقي. يعني قد نفكر فعلا نجيب لك مثلا خمس ست افلام ورا بعض كده تتفرج على ايات الله عز وجل، وفي الارض ايات للموقنين، تتفرج بس على ايات الله عز وجل. طب ناخذ الان في ايه الايات في خلق الانسان ده، وفي خلقكم وما يبث من دابة آية ولا آيات؟ آيات لقوم يوقنون اللي عايز يبقى عنده يقين. تعال بقى ناخدها ايه واحده واحده. اول شيء احنا فاكرين الرجاء والامتناع. الرجاء اللي هو له معنيين، امل وناحيه الشيء، تجمع الاثنين يطلع امل ايه حق. وفي الرجاء الرجل من غير هم اللي هو مقصور يعني من غير هم في الاخر، ده بيسمى ايه ناحيه الشيء الرجاء. اما الرجاء فهو ده الايه الامل. لي رجاء عندك اذا امل عندك، لان في مقدمات وبالتالي النتيجه ايه مضمونه. فالرجاء عندك مقدمات تصل الى نتائج حتميه مؤكده اذا في يقين بانك هو ده اليقين. عندك مقدمات، ايه المقدمات تزيد يقين للبعث واليوم الاخر؟ الايات اللي بشرحها لك دي تفكر فيها وهنشوف ازاي بنستغلها. هو ده الرجاء. اما الرجاء من غير الهمزه اللي في الاخر دي اللي هو ناحيه الشيء، والملك على ارجائها جمع رجاء مش رجاء، رجاء رجاء ناحيه الشيء. اما الرجاء هو الايه الامل. وفي الارجاء بقى المهمود، ارجاء الشيء اللي هو ايه اكثر الشيء. فالارجاء هو تاخير العمل، خلي بالك تاخير العمل عن ايه عن الايمان، فاخرج العمل من لازم عشان تسموه ارجاء مش الرجاء، فده المهموز لانه بدأ بايه بهمزه. انا الكلام ده ما قلته قبل كده تبتنش. طيب وطريقه القران ده بيقول التفكر دايما في خلقه الارض والانسان والرياح والماء وما الى ذلك. شوف اذا كانت الحكمه، اذا كانت الحكمه لم تظهر، خلي بالك من خلق الانسان لم تظهر جليه للناس او للغافلين. وهذه الحياه الدنيا خلي بالك ما ظهرتش الحكمه، لماذا خلق الانسان؟ فإن العقول لتستنتج أن الحكمة لا بد ظاهرة في حياة أخرى هي تلك الحياة اللي هي اليوم الآخر. يعني افرض واحد يقول إن أنا مش عارف أنا خلقت ليه، نقول له طيب لا تدري ما الحكمة؟ يقول لك آه. نقول له كويس أوي، كيف كنت في بطن أمك؟ احنا نقول له في خلقكم بقى هو آيات. أول شيء كيف كنت في بطن أمك؟ لو سألت الجنين وتصورت أن الجنين يعقل وسألناه نقول له لماذا خلقت أسنانك؟ لماذا خلق فمك؟ لماذا خلقت عيناك؟ لماذا خلقت معدتك؟ أيجد الإجابة؟ لا، تصور أنه عاقل، يعني تصور أنت زي ما أنت كده بطن الأم وتتغذى بالحبل السري، لا في طعام بتاكل ولا في غائط ولا بول، انت ما دوم الحبل والاجنه مع الام. فلو سئل الجنين لو تصور انه يعقل وسئل تقول له وحيد دي ليه؟ هيقول لك ايه عارف ساعتها هو بيذبح السائل ام يوسف جوه؟ هيقول لك ما اعرفش مالهاش لازمه. طب ومعدتك يقول لك انا عارف هو انا عندي ملابس ولا بيجيب العروق جاهزه بتاع ده؟ وانت طب والكلى يقول لك ما اعرفش انا فين الكلى بتاعي؟ ما اقول له بقى يجي لي جاهز. واخد بالك؟ انما لو انتظر بقى الجنين ده حتى يخرج هيقول لك ساعتها بقى يقول لك ايوه ده انا السنان صحيح عشان ايه اكل يا الله عشان اكل ده صحيح. شوف شوف الحكمه ازاي. يبقى هو لو يعقل الحكمه اللي ادركها وهو بطن امه، لو يعقل الحكمه مش حكمه كل الاشياء، لا حكمه مثلا هو عارفها، يعني ازاي حب الحبل السوري ده تكون وازاي احكم خلقه وازاي بيجيب الغذاء من الام وازاي بتاع الاخر بتاخذ الفضلات اللي عنده عشان تطلعها عن طريق الام ولا فيها. سبحان الله ده على فرض الجنين ده بيعقل وايه وحصل النمو وعقل هو هو في بطن امه. يقول لك سبحان الله الحكمه دي. فلو سالته حكمه كلامك ايه يقول لك والله انا علمت الحكمه ايه جبارة فين في الحد السري ده. يبقى انا السنان ما اعرفش ولا العين اعرف حكمتها هي انا خلقت ليه، انما لازم يكون خلقت بايه بحكمه. لا مش بقوه، ما هو عارف ان قدره بس لازم يستنبط انها خلقت بايه بحكمه. ليه؟ لان يقول لك الحد السري قدام منه اهو ما من خليه فيه الا ولها ايه حكمه. يبقى اشمعنى هيخلق لي بقى الاجزاء دي من غير حكمه؟ يبقى هيجي وقت من الاوقات كل شيء من الحاجات دي لازم يكون لها ايه استعمال. فلو انتظر وصبر حتى خرج لعلم ايه الحكمة من المعدة والحكمة من العينين والحكمة من الكليتين والحكمة اشتغل بقى خلق الانسان ده. نفس الشيء فيش عليه امر الاخرة. لو المغفل يقول لك انا اتخلقت ليه؟ انا حكمة دي ايه وحكمة الرسل ايه وحكمة الخلق ايه؟ نقول له طيب انت تعرف فيه حكمة في خلقك ولا كتير؟ يعني تعرف الحكمة ولا ايه؟ هو اكتب لك في الاسنان كتاب كتاب ما كنت تصب دي مش طب الاسنان شو كان تعرف تعلمه فيها طب الاسنان مش حكم دي ولا ايه؟ ممكن كلها دي ايه؟ وهكذا لك مليون دكتوراه في الحكمة عشان يقول لك خلق الانسان. طب يعني خلقك على بعضك كده انتظر بس لغايه لما تموت بالضبط زي الجليل لما قلنا له انتظر لغايه لما ايه تتولد. فانت لما تموت هتعرف بقى ايه تمام الحكمه بقى. ده انت لازم ترجو. شوف كان شوف القياس هنا واضح. انا بقول لك التفكر بقى في ايه فيما علمت من الحكمه ورجعنا الامر للجليل. ولو كان لو تصور انه كان عاقلا وسالته لما خلقت كذا لما خلقت كذا لما خلقت كذا العاقل يقول لك خلقت لحكمه. ما الحكمه لك لا اعلم. بقول بس طالما خلقت دي يبقى لابد ان انا ايه هخرج من بطن امي ولازم هروح مكان يستلزم ايه الاسنان والكليتين والرئتين ولازم هيحصل ان انا عايز ايه الاجهزه دي. ليه؟ الله اتطبطت كان ده منين؟ من امن اللي خلقني لحد السري وبيغذيني ليه؟ وشايل امنيوس وانا متكيف وعامل لي حماه من عضلات العيدان وعضلات البطن واربطه ايه الرحم والقرار المكين والكلام ده استحاله يكون خلق من الاشياء دي من غير ايه؟ من غير حكمه. واضح ولا لسه مش واضح؟ شفت وفي خلقكم وما لابست من ايه؟ يعني الاحياء. يعني الحياه على طول الايه دي غير الأولى إن في السماوات والأرض لا آيات إنما هنا وفي خلقكم هما يبث من دابة. يبقى خلق الأشياء الحية المخلوقات الحية على ظهر الأرض. يبقى هنبدأ بقى المخلوقات الحية دي تاكل إزاي؟ فلينظر الإنسان إلى إيه؟ طعام. نقول بقى الأشياء الطعام بتاعك ده بيتصنع إزاي؟ أنت عندك عظام ولا ما عندكش؟ عظام ولا مفيش عظام عندك عظام؟ عظام ولا طيب يبقى العظام دي عباره عن خلايا. خليه العظام دي بتموت ولا بد من خليه اخرى والخليه الثانيه ولا بد لها من غذاء والا ايه ماتت. لا بد للخليه من غذاء. يبقى الخليه التي في العظم في الهيكل العظم بتاعك في الشكل بتاعك ده لا بد لها من ايه من غذاء. كويس طيب سيبك بقى الغذاء بيوصل ازاي والفضلات بتطلع ازاي والخلايا دي عباره عن ايه دعكه منها الان. المهم انها لابد لها من الغذاء. الغذاء ده عباره عن ايه؟ ها؟ الغذاء ده عباره عن لا مش صلب. الغذاء انت ضربت على الاكل يعني والخيار والكلام ده؟ لا انا بتكلم على الخليه. الخليه العظاميه فيها محتاجه الى غذاء، غذاء معين عشان تكون ايه؟ العظام. وخليه الكليه كده دي مش محتاجه برضه لغذاء ولا الخليه تخلص؟ يبقى لابد لها من غذاء عشان تجدد نفسها او عشان تغذي نفسها مصنع. طب وخليه القلب؟ والا حتى القلب وقف وما بقاش فيه خلايا. اي عضله في الجسم؟ اللحم عندك. طب خليه المخ؟ طب خليه العين؟ طب خليه اللسان؟ كل دي خلايا. طب خليه الجلد؟ طيب هتلاقي جلدك اتكشف وخلص ولحمك ظهر فلازم الخلايا تشتغل. يبقى كل خليه تحتاج الى ايه؟ الى غذاء. طب الغذاء ده اصله منين؟ استنى بس كده انت من اللي بيحصل جوه جسمك الان بس هناخد بس الغذاء بيصل منين؟ نحن نعلم ان الغذاء الاول غذاء الخليه عباره عن ايه يا اخوانا؟ حاجات اسمها بروتينيات واحماض دهنيه وجليسرين واملاح والماء والاكسجين. خلي بالك الكلام ده هو ده لازم يدخل جوه كل ايه. هل الطعميه ممكن تدخل خليه؟ لا ولا الكشري. اه والله ولا العيش. ده الانسان ده هو فعلا والله العظيم اذا ربنا ما رحمنا والله ما حنرها ولا النار 100%. لان نعم الله الانسان ناشي النعم فرض. الناس لا الانسان فعلا الناس النعمه. انا اذكر ان انا كنت في يوم من الايام في الجمعيه الشرعيه وفي بالك في كنا بنسمع لخطيب يعني حفظه الله او رحمه الله ان كان قد لقي ربه اللي يجي 30 سنه الكلام ده او قد يكون اقل. المهم يعني كنا بنسمع خطبه لا من حوالي 25 سنه تقريبا يعني يمشي الشهر اللي هو مسجد الجلاء. وظل الخطيب وكان مفوها يشرح كيف خلقت الاجزاء في جسم الانسان، جهاز الهضم والجهاز التنفسي، وصاغها بعباره قويه جدا. فانا انهمرت في بكاء عجيب ويوم وانا متاثر جدا بالمسائل اللي ان هي دي اللي بتخلي الانسان يشتغل. تعلم ان مفيش شيء لقاء الله ومفيش كلام وفي احكام وفي رب العالمين والصفات الله تصنع بيقين مفيش كلام. هو ده الايات ربنا. وكان بيتكلم لك ايه صديقا ربانيا يعني ايه صاغ المساله في ايه؟ في مساله سهله جدا انا طبعا لا استطيع ان اقولها. ما هو ربنا فتى عليه بالاداره دي لما قبل يستطيع هو ان يشرح ما نشرح او ان يقول ما وصلنا اليه مثلا. انما العباره بقى والتاثير وان من البيان الا ايه؟ لا سحر. كل واحد ربنا بيديه حاجه. انا واحد يقعد يشرح معلومات لكن يقول لك ها اسمع كلام مش عارف خلاص انت يهمك المعلومه بالنسبه لي انا خد المعاني وخلاص ما تشغلش بالك بالايه؟ بكلامي خد المعاني بس. ده احنا بنقول الطعام ده الزلاليات والاحماض الدهنيه ومش عارف السكريه والاملاح والاكسجين والميه لازم تدخل الخليه والخليه لا تقبل الا ايه؟ هذا. لان الخليه دي مصنع عشان تصنع لك عظام او لحوم او جلد او عين او اذن لازم تدخلها ايه؟ المواد دي. نجيبها منين المواد دي؟ شوف بقى وصلت لها ازاي عشان تعرف ربنا بيوصلها لك ازاي. وكم خليه في خلقك؟ 60 مليون مليون مثلا خليه على ما اذكر مش عارف 60 مليون خليه تقريبا مليون مليون خليه واخد بالك. وفي واحد طبعا عنده 70 مليون واحد عنده 30 حتى حسب فيش بقى. شفت الخلايا دي كلها عايزه غذاء وباستمرار وباستمرار الغذاء مش يعني عايزه باستمرار. كم خليه وصلاه غذاء وكم بني ادم وكم مخلوق حي في مقيت غير الله عز وجل في مقيت غير الله وكان الله على كل شيء موقيتا. يبقى ده الغذاء اللي هو غذاء مين؟ الخليه. هيجيبها منين؟ هنبدا القصه من اولها. اول شيء لا يوجد غذاء الا منين؟ من نباتات. هتقول لي يا عم الاسماك موجوده، هي الاسماك بتتغذى على غير النباتات؟ تقول لي بياكل السمك والسمك اللي بيتاكل دي، طب ما انت بتاكل من الجاموس والجاموس دي جايه منين؟ من النباتات. ما هو كل اي مخلوق هو النباتات. هو الغذاء هو النباتات. وفي حاجه غير النباتات والطير وبياكل برضه من النباتات. وفي شيء غير النباتات هو ده. النبات بقى بيصنع الطعام ازاي؟ وبعدين نشوف الطعام ده والثمره التي يثمرها النبات بتتحول للخليه ازاي؟ زلاليات ولا شو؟ زلاليات وايه؟ وماء ودونيات والسجين خلي بالك النبات بيوصل ازاي الاول؟ اول شيء بتحط البذره. يبقى البذره دي لازمه ولا لا؟ هو ده المصنع الرباني ولا هل ممكن امريكا تطلع من الصين تفاح؟ ولا الهواء؟ لا الهواء صعب قوي. الهواء صعب جدا. انا بقول لك بس التفاح يعني هل ممكن تكرر التراب يطلع منه تفاح؟ لان طب وهي هم ذات عارفين يعلمون العمليات الكيماويه الرهيبه جدا اللي بتتم عشان يبقى الصينه تفاح. هم عارفين السن ازاي؟ عارفين اللي عارفين؟ فبيلعبوا في الحاجات الوراثيه دلوقتي. امال الطماطمايه اللي عامله زفاف في النعل دي جت منين؟ ولا الزقاق من الكلف اللي عامل قد كده؟ ما هو ده بتاع الوراثيه. بيلعبوا في الخلايا والكلام ده. يعني هم عارفين ازاي العمليات الكيماويه بتتم. واخد بالك بتتم؟ عارفين ازاي بتتم؟ فبيقدروا يعملوها كده لوحدهم من غير النبات؟ استحاله. طب ما تلعب لوحدك تلعب النبات. ظهر الفساد في البدو والبحر بما كسبت ايدي الناس. والسرطان احنا خلينا هنا بس في الطعام بيتم ازاي. فبنقول البذره لابد منها. تقول البذره ايه كانت من النبات اللي قبله والنبات اللي قبله وايه واللي قبله لغايه لما توصل لفين؟ لازم المقيت خلق البذره دي وقتها واودع فيها سننه عز وجل. بس لما تتحط في التربه وتلاقي الميه والاملاح تبتدي تعمل ايه؟ تتشرب الماء بضغط بقى تصفيه بقى هنا في ضغط الاسمنت ويبتدي ايه فاخرجنا منه قدرا خضرا ايه الانعام عشان عشان تعرف طريقه القران. خلي بالك وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا. يبقى ادي الفكره موجوده اهي. خلي بالك وبعدين بذرة هتبتدي تشوف المية والطبق النبات الأخضر يطلع. طيب ويطلع منها البذور لأسفل والمادة النبات الأخضر يطلع فين؟ طب ليه؟ حاجة عجيبة جدا طبعا. تقف هنا لازم تقف هنا. انا مش انت فاكر الشرطه طبعا انت عارف ليه. طب الطبيعي اذا واحد كده طلع الطبق وعامل ايه؟ قالب البذره كده. ايه اللي يحصل؟ ترجع تاني هتلاقي الجذور دارت ونزل فين؟ طب وتلف ازاي؟ ولا بتاع عفريت مثلا ولا حاجه اللي مشيني بالاتفاق؟ السنه الربانيه علوم بتوع الزراعه عارفينها كويس قوي. يشرح لك انما يشرح لك في شغل تقوى تيجي تلاقي السنه ينام بقى ويتفائل بقى وبتاع وعايز يقول لك حته مش ولا حته جبنه ولا حاجه. انما يكمل كده ويستنبط ويبكي لله ويخشع بقى ويقول لك ازاي ده مش ممكن ده لازم يكون ربنا. طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ طب القوانين دي مين اللي اودعها فيها يعني؟ يقول لك النبات شيء من الله سبحانه وتعالى. طيب فالهدف ان النبات البذره هي موجوده وبعد الجذور هتنزل لفين؟ لأسفل والمكر الخضراء تصعد إلى أعلى. وشيء عجيب جدا وهنا آيات إنما لا أستطيع أن أكثر كل الشفون كي لا أستطيع هنفتح نبذ الزراعة بس ولا كنت سأضلك نبذ الطب وهم كل ده مش كافي برضه. كان يريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى كمان نعلم أنه إيه الحق نذكر بس يعني مجرد أمثلة. طيب يبدأ بقى المادة الخضراء اللي طلعت فين؟ هتشوف الشمس بقى وعارف بطريقتها كويس قوي. طب لو انت حطيت المادة الخضراء دي في مدخل عمارة النبات ده تأصريح مدخل عمارة وانظر الى النبات هتلاقي النبات تدور ناحية ايه؟ الاوراق كلها اتجاه ايه؟ في الضوء الكثير اللي جاي. طب ايه اللي عرفه يعمل كده؟ السنة الربانية خلي بالك علوم. انت لو عندك القدرة على تفهمها واستيعابها ما استطعت الا ان تقول سبحان الله هتقعد تسبح الله عز وجل بس. ازاي يعني ربنا اودع هذه السنه الربانيه والسنه الكونيه اللي بتحل اللي طبعا مشغول بالسنه الربانيه في حياه البشر اللي اتكلمنا عنها بالخطب هنا وربنا بيسلط ليه اليهود اللي صرع المسلمين دعوه. لا انا بتكلم عن السنه الربانيه فين؟ في الكون في الزراعه في الكون والشمس والقمر دي مساله ثانيه. فالسنه الربانيه في ايه؟ ان ازاي ان بدا البذره الجذور الى اسفل والجذور عباره عن ايه؟ عروق ولها مصاد جذريه. ايه المصاصة الجذرية؟ تتشعب بقى فين؟ في الارض. كل ده بشكل عجيب. وبعدين تلاقي حواليها ايه؟ المية وايه؟ والاملاح. والاملاح تدوب فين؟ في المية. يبقى الاملاح لما ذابت الماء اصبح امتصاصها سهلا على المصاصة الجذرية اللي هي جذر ايه؟ الجذر النبات. يبقى اذا خلي بالك اذا النبات عمل ايه؟ ها؟ امتص ايه؟ الاملاح منين؟ من القشرة الارضية من التربة اهو قادر غذاء اهو طلع من هنا. خليك معايا لان النبات ده جنب ده التفاح ده جنب البرتقال جنب الفول جنب البرقوق جنب مش عارف الرز جنب الذرة جنب القمح وجنب النخلة انما البذرة دي غير دي. طب وايه اللي بيحصل من كل شيء موجود؟ اوزان التراكيب بتختلف. شيء عجيب جدا يعني. وتمص الاملاح هنا غير هنا وكميه الضوء هنا غير هنا وكميه الماده الخضراء اللي هي المصانع الربانيه اللي هتصنع لك الطعام والثمره غير هنا. شيء عجيب طبعا. وتلاقي النخله الماده الخضراء بتاعتها فين؟ في الخوص بتاع النخل. وتلاقي الذره الماده الخضراء عريضه كده واوراق عريضه كده. وتلاقي ده كل نبات بقى علوم بقى علوم علوم علم علم وحكمه ولا لا؟ هو ده الخلق بالحق. هو ده الخلق بالحق. هو ده الخلق بالحق. طيب يبقى المصاصات الجذريه بتعمل ايه؟ يقول لك ايه مفيش حاجه ايه فيها ايه؟ هي بالضغط الاسموزي. ومين اللي جاب الضغط الاسموزي ده؟ يقول لك ما اعرفش بتعمل كده خلاص. يقول له يا كافر يا طب ما ده ما ده ما ده الضغط الاسموزي تقول مين اللي خلقه؟ جاب نفسه على الضغط الاسموزي ده ولا ايه؟ مش ده من ربنا اللي خلقه ودي سنه ربانيه في الكون وفي النباتات. خلي بالك يبقى خاصيه الذوبان كنا ربانيه في الكون ان الاملاح بتدوب فين؟ لو الاملاح ما كانتش بتدوب كان النبات ابن الفرصان. يبقى اللي خلق الارض اعد فيها الاملاح واودعها خاصيه الذوبان فين؟ في الماء عشان النبات البذره لما تتحط يبقى المصاصه الجذريه تعمل ايه؟ تمص الاملاح عشان تطلع بعد كده والجذر فيه عروق واخد بالك وطرق وسبل عشان يمشي فيه الايه؟ بالضغط الاسمودي وبالسنة الربانية عشان يطلع لغاية فين؟ لغاية الاوراق الخضراء دي. يبقى الاملاح هتروح فين؟ للاوراق الخضراء دي. يبقى هتروح للخلايا اللي موجودة في الورقة الخضراء. لان الورقة الخضراء دي عبارة عن ايه؟ خلايا فيها دينسيدات خضراء او اجزاء خضراء. الخلية فيه اعداد هائلة جدا من المادة الخضراء. المادة الخضراء دي هي المصانع الربانية. شفت مصنع البودو؟ شفت مصنع الكاراتيه؟ شفت مصنع القمر الدين؟ القمر الدين هذا. شفت مصنع مش عارف ايه؟ شفت انت مصارع مصارع عمارة تطلع سموم وغازات وادخنة واللي بيشتغل فيها مش عارف مين ومعصية وقتل وتنافس وحسد وغيبة ونميمة شر مستطير عشان يعمل لك بضاعة وجاي تجيب الشرطان في النهاية. انما المصنع الرباني ده هل تمشي ورا الخضر في الخنة مع بعضها ولا حاجة ولا اي حسد ولا غل ولا بتاع ولا ادخنة ولا سموم ولا سموم مين يابا؟ سموم مين ده؟ الورقة الخضراء اللي بتاخد السم اللي طالع منك ثاني كله كربون وطالق وتجيب وهي ساكتة كده بس تتفرج على منظرها كده. هذا صنع الله عز وجل. هذا خلق الله. أقول ماذا خلق الذين من دونه؟ هذه خلق ربنا. هذه الورقة الخضراء مصانع شغال مصانع كل خلية فيها مئات وآلاف المصانع مصانع والله العظيم بتاخد الأملاح الزائدة فين؟ في المي عن طريق المصانع الجذرية. ثم تصنع فين؟ في الورقة الخضراء. خلي بالك تصنع ازاي؟ هو المواد الخام بالنسبه للنبات الاملاح بس ده نزل لها ايه؟ الضوء ضوء الشمس كما قلنا بيدخل لها ازاي ضوء الشمس؟ هي تخليها تسحب وتتغير لغايه لما توصل له لغايه لما توصل له وانت عارف الكلام ده. وبعدين توصل له ازاي؟ بطريقه عجيبه تحتاج الى دراسه. طيب وفضل الانسان يصير الكربون اللي هو الهواء اللي هو طالع منك انت وطالع من الحيوانات والمخلوقات الحيه بتستعمل اكسجين وبتزيد ايه؟ ثاني الكربون. ولو استمر في الجو لاخترقنا. يوم الورقه دي تاخده وتستخبره. طب بتاخده ازاي يعني؟ انت بتشوف الورقه دي بتمسكها بتمسك الورقه كده كده هل بتضعف كده بتضعف خضرا ولا حاجه؟ ميه خضرا يعني؟ امسك الورقه كده كده هل ايدك بتضعف ميه خضرا؟ امال انا بتشوف الكلام ده بتخش جوه ازاي؟ فتحات معينه ربنا خالقها في الورقه وعليها خلايا حارسه بقدر تدخل فينا سوء الكربون بقدر وتخرج الاكسجين بايه؟ بقدر. حاجه حديده كده خلايا مخصوص موجوده عشان الكلام ده عشان سوء الكربون يدخل باسمها المواد الخام. سوء الكربون اللي هو طالع منك والايه؟ والاملاح اللي جايه من الجذور من المصاصات الجذريه وطلعت بالسنه الكونيه وبعدين والشمس. ادي المواد الخام يبتدي البلاستيدات الخضراء دي تصنع الثمره اللي هتطلع منين؟ من الشجرة. وتصنع ايه كمان؟ المادة اللي هتبدأ بداية الثمرة. اذا كانت فخاية ولا تفاحية ولا اذا كان ذرة ولا قمح ولا فول ولا شو انت المنتج ولا ملوخية ولا شو انت الثمرة نفسها هتطلع ازاي؟ وبعدين تصنع بذرة ثانية عشان تعرف تزرع ايه؟ مرة ثانية وثالثة ورابعة. بالله يعني ده كله ده ما يدلش على شيء؟ يعني كل ده عبث يعني؟ الملك ده عبث يعني؟ يعني هو ده الخلق بالحق. ما واحد يسألني ايه الخلق بالحق؟ هو ده الخلق بالحق. سهل ممتنع ده اسلوب القرآن. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه من المادة الخضراء ايه؟ من اللي كان عارف الكلام ده بقى والنبي عليه الصلاة والسلام مادة الخضراء والصلاة هي المصنع الفاخر. نخرجونه خضرا نخرجونه حبا متراكبا ومن النخل من طريقها حلوان دانية وجنات الآيات أو جنات الآيات من سورة الأنعام. فشرحناها بتفسير جناب هذا السياق من حوالي عدة خطب دروس قبل رمضان يعني. طيب المواد الخام طلعت فين؟ طلعت الخلايا الخضراء في النبات الموجودة في أوراق النبات وبعد ذلك صنعت وهتصنع خشب عشان تساق النبات وهتصنع أوراق جديدة. لا إله إلا الله. يعني بادرة الزرع دي هتصنع لك أوراق جديدة والأوراق الجديدة هتصنع أوراق لغاية حد معين يتوقف تصنيع ايه؟ الاوراق. خلاص. ليه؟ لان المطلوب هنا ان العود الذرة كبر وعايزين ده ايه؟ الذرة وعايزين السنبلة وعايزين الذكر والانثى ومن كل شيء خلقنا زوجين عشان يتم التلقيح بقى ويطلع الثمرة والكلام ده. شيء عجيب. كل ده عشان يطلع لك الايه؟ الاكل الطعام. فلينظر الانسان الى طعامه طلع ازاي؟ المياه نزلت والارض اتشقت وانهار وبتاع والماية طلعت وطلع النبات وحدائق فقول فاكهة وأبل وزيتونة ونخلا. كل الكلام ده جه ازاي؟ انظر يا اخي الى الطعام. وبعدين ايه اللي يحصل؟ يرحمك الله بدأنا الى الثمر، وصلنا للثمر. ايه الثمرة؟ الاسد فيه خضار بقوليات فاكهة الثمرة. يبقى الطعام فرض المهمة. وطبعا فيه كم نوع من الاطعمة مما تنبت الارض، بتنبت قد ايه الارض؟ شفت انت بقى والسنن بقى ايه بقى مهندسين الجهار زراعه، واقول لك سنن عجيبه ربانيه يا ويل من درسها ولم يستثمرها في تحصيل اليقين بلقاء الله عز وجل. يا ويله، ما هي ايه؟ هتبقى زي الكفار بقى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على كده هم غافلون. لا، ده بيذبح اليقظ. وابن القيم يقول لك ايه؟ فقيت الان عند كل كلمه من الآيات، وذكر مطلع سورة الجاثية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وفي خلقكم، تعالوا نشوف خلقكم بقى. يبقى الطعام وصل اهو، خلاص. تيجي انت تاكل ده ايه؟ انت بتاكل وخلاص بتتلذذ، يعني ممكن لحمة مع لبن وفلالك مع خضار مع عيش مع ده. في ناس اللي تعمل فيه صنف ومش هم مع لوز مع لب مع بتاع، طول ما هو مش عمال لي ازقز وعمال شغال، مش مهم الغازات اللي طالعه ايه والكلام ده بتاع ده، وزع وشير شويه ده مش عارف، وعايز استمتع وخلاص. والكافر ياكل في سبعه امعاء، والمؤمن ياكل في نعم واحد. المؤمن ده لازم لقيمات كده، يعني المفروض يحترم نفسه ويعمل لقيمات، يعني ممكن يشبع بره اكله ما بيلاقيهاش سامحنا يا رب، يعني انما يعني على طول بدات طبيعه وكده قدام كده ايه ده؟ ده ما ضيعنيش انا غير السنه. واصبح المكان واحد الاقتصاد في الاكل، اي والله العظيم اعظم شيء في الدنيا والدين هو الاقتصاد في الاكل. مش عشان المرض، لا، الا اذا كنت رياضيا بقى والدكاتره قالوا لك الكلام. المهم ان انت حاسس تاكل وبتاكل ايه؟ انواع وانواع. طب الخليه قلنا عايزه مواد معينه مش موجوده بصوره مستقله الا ايه؟ خلايا جسمك انت بقى، انا سيبك من الخلايا النباتيه دي بقى، انا بتكلم على الخلايا دي في اللي في جسمك، في العظام، في الدماغ، في الكليه، في القلب، في الرئه، في الجلد، في المخ، في العين، في اللسان. الخلايا في جسمك انت بقى دي محتاجه الى ايه؟ مواد الخام، وهي بدورها تصنعها عظاما او لحوما او ما الى ذلك. طب نجيب المواد الخام ازاي؟ ما فيش غير كل مواد خام للخليه بتاعتك، ما فيش حاجه غيرها الا الميه بس، واخد بالك؟ ما فيش حاجه غيرها الا الميه. يبقى انت المفروض جسمك ده يقوم بعمليه ايه؟ التحليل بقى للتركيبه اللي عملها له النبات. طب التركيبه دي ليه؟ عشان الصباح يبقى حلو، وعشان الفرش يتحرش بيه، وعشان شغال التركيبه عشان تستلذ بقى. انما جسمك هيقوم بعمليه ايه؟ التحليل مره اخرى، والتحويل والتفاعلات الكيميائيه المنظمه المرتبه المتسلسله بشكل عجيب، لغايه لما توصل المواد دي للخليه، اللي هي المواد اللي قلنا البروتينيات والدهنيات وبتاع والاملاح والايه؟ والاكسجين والميه. لازم توصل لفين؟ للخليه في جسمك انت. خليه في النباتات عايز تمسك الكربون، في جسمك انت عاوزك اكسجين. يوصل لها بقى الكلام ده كله ازاي؟ اهو ده بقى، وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون. يبدا المساله بالفم. العظام في الجسد كلها مكسوه باللحم الا الايه؟ الاسنان. طب ليه؟ اسنان المخلوقات الحيه الاسنان تبقى ايه؟ تبقى عاريه. اولا الشكل بيقول لك براق الثنايا، بيقول لك ما تنسوش عقد لوني، واخد بالك؟ وبعدين قاطعه ومش عارف انواب ممزقه، وبعدين الطاحنه والماضغه، كل خلق لوحده كده يعني، ما دلش على شيء يعني، واخد بالك؟ اللي هو الاسنان. وبعدين الانسان ذكي جدا، انت ما بتشوفوش طبعا. يعني الانسان يعني يتعامى عن نعم الله عز وجل. الانسان عمال ياكل اي اكله بقى، ولسانه عمال يتحرك بذكاء بحيث ما يجيش تحت ايه؟ تحت الاسنان، والا يتقطع الصرم. انما ربنا سبحانه وتعالى ممكن قوي يعديها لك مره كده عشان تقول لا اله الا الله. ده لو في كل مضغه وكل يعني ضغط الاسنان واللسان راح تحتها، كان زمان اللسان ده بقى ايه؟ اتاكل من بدري، كان زمان ابني اقرص وحالتي حاله. فخلينما الإنسان عمال إيه يقلب الطعام. أي والله تقليب عجيب جدا. يعني شايف رايز أقول لك الفوز عمال يقلب كده قال عمال يحرك جنب بتاع الإبداع الشنوذة بلسه. لا ده هو الإنسان أذكى من هذا وأشد كهربا من هذا. عمال إيه أنت مش شايفه ضبط. لا هو بيتكلم بيحرك الطعام والطعام اللي جوه ممكن يكون تهنيات ممكن يكون اي حاجه ومن حركة الأطعمة ويتكلم برضه بياكل. لا والإنسان هو بياكل عليه العيب بتاع الاكل عمال يخبط في السقف الحلق وبتعرف مخارج الحروف بقى وتكلم بياكل برضه لا اله الا الله. وكل ده برضه بيدل على شيء ان هذا لظلمه كفار خلق لوحده 9000 عصب طلع من اللسان ده 9000 عصب كلها بتبين لك حاجه عجيبه يا اخي لا اله الا الله. ولو الشام اللي بقى فيه نرمي كده زي حاجة الشقة كده الشاب وكده وارتاع وحاجة وانا سلطة الصعية طب ما تشكر نعمة الله يا أخي. وفي خلقكم وما يودكم من دابة الآيات اللي عنده شك في اليوم الآخر لقوم يوقنون. هذه طريقة القرآن مش الناس يعرضوا عن جهل والله والله العظيم ما أعرض أحد عن هذه الدروس إلا عن جهالة بطريقة القرآن في هداية الناس. هتقاوم ازاي الفتن ده انت دي فتن رهيبه ده انت سقطت فيك مليار فتنه الا ما رحم الله عز وجل حتى الان ده السقوط بقى هو الاصل الان في الفتن. انت مطالب بتحصيل اليقين عشان تعرف تخوض البحار دي ونطلع سليم الى باب الامان فهو ده تحصيل اليقين وده اصول القران العظيم. يبقى الاسنان والايات في الاسنان وبعدين اللسان والذوق بقى ده مش عارف حلو ده مر ده عادل ده بتاع ده مالح ده واخد بالك وايه وتعب تميز قوي كده واحد اعمى وبعدين اللسان بتاعه تجيب له 100 فاكهه لك لا دي كذا لا دي كذا لا دي حرنكش لا دي مش عارف ايه طب ده جابوا الكلام ده منين يعني هو عنده اما عاد هذا شكلان في اللسان. وزي ما قلت لك الذكاء الرهيب جدا في اللسان هو بيقل وبعدين الغدد بقى بتاع اللعاب اللعاب ده اسم المرحله الاولى في الهضم عشان يخلي البلعة ايه انت لو تعرف كمية البلعة دي بتظبط ازاي ولا تظبط ازاي بلعة كبيرة كده كمية كبيرة كده شقلة كده روح نروح بلعها وبلعها ازاي لان اللعاب ما خليها له ايه ناعمة كده سهلة كده ابدا انت تبلع. وبعدين لسان المزمار لسان المزمار اللي هو الشرطي المرور عسكري الا عسكري اللي واقف يقول لك الاكل روح انت هنا على المريض والهواء والاكسجين والدق لا روح انت هنا خش هنا وانت خش هنا واخد بالك ولو نزل الدش يعني ايه ذرات كده من الطعام في الرئه يفضل يشرق ويطح ساعتين ويقول لك حبوس لا بس ايه ربنا عشان بس تقول يعني تذكر نعمه الله في عسكري المرور ده في لسان المزمار ده تمام تمام وانت كنت خلاص وانت شايفه هو انت عارفه فين لما يقول لك هو ده الحق بالحق. وبعدين لو عاد كان مرور يعمل ايه يودي الطعام هنا في المريء والمريء يفضل الحركه دي ودي عمال يتلوى كده عشان ايه ما انت اللسان بيتحرك غير يتحرك والاسنان حركه اراديه تمضغ وتفتح البق وتعمل والفم انما المريء بقى مالكش حركه انت وانت شايفه فين ده يروح له الحركه اوتوماتيكي بقى كده تلقائي حركه دي عشان ايه وعمال يوسع ويوسع وايه ويضغط عشان يودي فين انت عليك بس تنزل لغايه لما وصلت الزور والتلذذ فاكر يقول لك تنزل على الزور تزغزغه ها مش عارف يعني مش عارف. وبعدين طبعا المريء يودي الكلام للمعده والمعده تبدا بقى الهضم هنا خلي بالك والهضم طبعا في انزيمات ايه اللي بيحلل هنا انزيمات موجوده في الغدد بقى اللعابيه والغدد انزيمات موجوده في جسم الانسان بتقوم بتحليل المواد المركبه اللي كنت خدت تفاح او فول او زيت حار واخد بالك او بصل ودش بقى وكل ده ايه يفضل الانزيمات تحللها اللحمه بتاكل اللحمه الانزيم بيحللها انزيمات المعده بتحلل اللحمه. طب جدار المعده مكون من ايه؟ من لحمه ولا مكون من ايه يعني؟ ومن لحمه. طيب ما في الانزيم ده ما بيداولش المعده لجدار المعده ليه؟ انت ما فيش مره جالك حموضه كده وكرعت وحسيت ان في العصاره اللي تحت ليه صعب قوي الانزيمات دي بقى ممكن تعمل ايه تاكل جدار المعده مره تاكل شيء عشان في غشاء مخاط مخلوق خصيصا ان يتحمل الايه الافرازات المعديه والانزيمات ديت ولا يتاثر بها يوم الناس نايمه وحاله عنا عن نعم الله، يوم يقدر الله لواحد من الناس حاجه اسمها ايه؟ الغشاء ده، بس كده حته صغيره كده 2 مللي للحق يتزالوا، بس ده فرحه ايه؟ معدية. يبتدي الانزيمات تروح على المعدة يقول لك اه، ويبتدي بقى يشتغل في الايه؟ يقول لك مطلوب نقص المعدة بس حتى كده بتاع عشان، ولا شوف انا عاملها ازاي؟ شايف انت الكلام؟ يبقى انت كونك يعني ان معدتك ما شاء الله لا قوه الا بالله تاكل الصخر وشغال. كلت كام دبوسه حتى الان؟ هتضحك. طب احسبها احسبها. شو انت بتاكل اسبوع لحمه قد ايه؟ يا ابني الايام ما كانت لحمه بقى رخيصه. ها؟ كلت قد ايه؟ وكم فرخه؟ وشبك قد ايه؟ كلت مزارع. اهو تضحك؟ والله العظيم في ناس كانت مزارع الا مزارع. وكم 100 فدان بتاع رز ولا بتاع ده ولا بتاع ده؟ احسبها بس انت تعرف. احسبها انت هتلاقي ان الكلام ما بيهزرش الحق. وكل ده المعدة عظمته وما انتش وما حاسس برضه بنعمة الايه؟ المعدة والانزيم اللي موجود جوه المعدة واللي بيدوب اللحم. فالمعدة بتمضغ. طيب هل الطعام يمتص من المعدة؟ ها؟ طب ليه؟ الطعام يمتص فيه؟ مش معنى يعني يمتص في المريض. لماذا يمتص في المعدة؟ ما في هضم برضه نصف الهضم اهو بتم ايه؟ والمعدة تتحرك حركة ها؟ بعد يتخلف عشان بعد كده ايه في مواد ايه؟ يكون اتحلل تماما وصار خرجيلا من بين فرق ودم لبنا خالصا سائلا للشاربين. هو ده الفرق والدم. يبقى فرق يعني اتحلل العوامل الاولية القابلة لامتصاص الخلية عشان الخلية ما تتصنعش الا من ايه؟ من هذه المواد اللي هي الاحماض الامينيه غير البروتينات والدهنيه والكلام اللي قلناه. وذلك ما تجيش الحملات الا فين؟ يا جماعه والدم ما يمصهاش الا هنا. طب لو الدم اتاخر في الامتصاص ايه اللي هيحصل؟ ما هو في حركه على طول. هتبص تلاقي الماده دي راحت فين؟ طلع منك من غير ما تجيب نستريب جوه وتموت برضه من الجوع. وجسمك يموت والخلايا ما تتجددش. مين اللي مرتب المسألة دي كلها مع بعضها كده وبالأحكام الرهيب جدا لوحدها يعني ولا ايه؟ ده لا يدلك على شيء. وفي أنفسكم أخلا تبصرون، ما عندكوش نظر؟ ومش أنتوا يعني الكفار وأنت برضه تفكر وقول لنفسك أنت كده، قول والله اسمعني يا رب لا أبصر، اعفو عني واغفر لي وأتوب إليك. تتوب إليك أنك لم تبصر بهذه إيه؟ أو لم تتبصر تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. القرآن ده وآيات القرآن. خلي بالك في الطعام في المعدة هنا في هذا النص هاص يبدأ بقى مش عارف بفتحة اسمها فتحة البواب باين ولا اسمها ايه؟ فتحة السطر بتاع المعدة هيبدأ بقى يدخل على 12 وصارت ايه بتتم عليها؟ بتنزل عليها بقى عندك الغدة بقى البنكرياس والكبد والكلام ده كله، كل ده له بقى شرح طبي عجيب. المهم يوصل في الأمعاء. خلي بالك إلى إيه؟ يوصل في الأمعاء إلى إيه؟ إلى الترجين. من المواد الجاهزة إنها تتاخد فين؟ تمتص. تمتص إزاي؟ بطريق الخمالات. كيف تمتص؟ هذا قالوه عز وجل من بين فرس ودم. ودي معجزات القرآن العظيم. في معجزات القرآن. من بين فرس ودم في الحيوان. وانت تشغل عن الحيوان؟ تنشغل بس الفؤاد والعقل والقلب. انه الحيوان في الجسم البدني بدنه اقوى منك. وعظمه اقوى منك اذا كان بقى الحيوان تفكيك الحيوان. انما اللي بيحصل في الحيوان انه بيمتص الاكل ازاي؟ الخمالات اللي جوه امعاء انت عارف المنبر وبتاع الخمالات ده والكرشه والفيش الحاجات دي بتاعت الخمالات بتبقى متخلله استرجين. ايه استرجين؟ اللي هو الاطعمه البرسيم والحاجه الحرام بياكلها والسبن والكتب والكلام ده اترجمت الى ايه؟ الى عناصر اوليه زي الجهد التصوير. يوم الخمالات فيها دم. ادي الدم ايه اللي يفصله عن استرجين او الفرق؟ اللي هو جسم الخمله دي. فالخملات مخلوقه خلق معين تمتص المواد الغذائيه من هذا السرجين، والمواد الغير قابله للتصنيع جوه خلايا الانسان ممكن تموتها وتفسدها بتسمى فضلات. هتلاقي الجهاز الاخراجي يوديها فين؟ يطلعها بقى في الغائط والكلام ده. فهنا الحيوان الخمالات تمص ايه المواد الغذائيه تحطها فين؟ تودي في الخليه على طول تصنع على تحطها فين؟ ومن حوصلها الخليه يبقى لازم الدم، لان الامعاء في البطن اهي. طب خليه الراس هنا تصنع ازاي؟ يجي لها الغذاء ازاي؟ الغذاء حتى الان في الامعاء، ايه اللي امتص الغذاء من الامعاء؟ ها الخمالات اللي جوه في الامعاء امتصت بشكل عجيب من بين فرط وايه اللي هو مسألة امتصاص دي، لان هو ده اللي خد المواد وحطها فين؟ في اللبن. الدم بياخد المواد الغذائيه من الخمالات من الامعاء ويبتدي بقى يوزع على كل جزء في الجسم ما يتطلبه ذاك الجزء. يروح على ضرع البهيمه مثلا، يبقى الضرع ياخذ من الدم المواد اللازمه لتكوين اللبن، وعنده خلايا بقى بتصنع اللبن. يبقى في خلايا هتاخد المواد دي تصنع منها ايه؟ لبن. خلايا العظام تاخد المواد دي تصنع منها ايه؟ عظام. كل خليه في الجسم لازم يوصلها هذا الغذاء. مين اللي يوصلها هذا الغذاء؟ الجهاز الدوري اللي هو الدم، والعروق والشرايين والاوريه، اعقد واعظم شبكه اتصالات في الكره الارضيه، الشبكه اللي جواك انت اللي هي العروق والاوريه والشرايين. شعرت بها يوما ما؟ حسيت بها انت العروق والشرايين والاوريه دي؟ انا عندنا ابتدت عندي كتلات كتير من كتله عمليه جراحيه. اديك لك مثال بس، من كتلة عمليه جراحيه بيحط 10 ايده عشان يلاقي شويه دم يطلع، ولك ثلاثه ليه؟ عشان تمت معاملتها بغشم كما يقال او بجهاله. ازاي؟ لما تحط الابره ما تشيلهاش بالسهل كده، لازم تكتم فتره عشان لما الدم بيقوم بالحاجه اللي اتكونت من التليف ده بياكلها. الا لو اتاثرت غلط فلازم يسد الطريق. ده شيء عجيب جدا. العروق والاوريده دي حساسه، ولك لما تيجي تاخد ضغط دلوقتي ما تجيش على طول مره ثانيه، استنى بقى شويه ليه؟ ولك العروق والاوريده حساسه جدا، انت ضغطت عليها وعرضتها لكلام مش تمام، طب استنى عليها لغايه لما ترجع لاصابعك، فتره كده 10 دقائق ولا حاجه، شد لك اجابه ايه؟ سليمه. يبقى الجهاز الدوري ده شبكه اتصالات عجيبه جدا بتوصل من الامعاء الى ايه؟ الى ايه؟ الى كل خليه في الجسم. الى كل ده غير البنكرياس عشان تاخد الانسولين، وغير الكبد عشان تاخد غير ما تعدي بقى على الكلام والغدد الصماء والكلام ده. اما انت فاكر ايه؟ شيء عجيب الدم ده، هذا الدم بيقوم بيه. فالدم هو اللي يوصل جميع الاغذيه الى كل خليه في الجسد، والخليه دي بتاع العظام، غير خليه الضرع بتاع البهيمه، غير خليه اللحم بتاع، غير خليه الكليه، غير خليه الكبد، غير خليه البنكرياس. كل خليه لها ايه؟ بتقوم بتصنيع معين داخل الخليه. واضح الكلام ده؟ طيب هل الشعيرات الدمويه متصله بالخلايا؟ نعرفنا اعقد واعظم شبكه اتصالات في الارض العروق والشرايين والاورده اللي عندك، الشعيرات الدمويه في النهايه ابدا ما فيش اتصال بينها وبين الخلايا. فكيف تصب هذه المواد اللي امتصتها من الخمالات من الامعاء، كيف توصلها الى الخليه؟ يوم يوجد جهاز ثاني، طبعا الجهاز الدوري ده اللي هو الدموي ده، واخد بالك عشان انت دروسه ده، انت ممكن تبكي بكاء يعني لو انت بس اطلعت عليه واستفدت بهذا. كيف خلق الله ذلك؟ ما خلق الله ذلك الا بالحق، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ايه اللي يوصل بقى الغذاء من الجهاز الدوري اللي هو الدم يعني الى ايه؟ الى الخليه. ايه اللي ياخد المواد الخام اللي بتاع السرجين ديت يدخلها جوه الخليه؟ خلي بالك، يقول لك سائل اخر، دوره اخرى، شبكه اخرى زي الشبكه دي بالضبط، اسمها الجهاز الليمفاوي. في سائل اسمه الليمف، الليمف بالليم. السائل ده واصل لكل خليه، هو ده الوصف عشان الدم ما يدخلش الخليه. ده الوصف اللي بيمص من الدم الخامات ديت الاغذيه ده ويدخلها جوه ايه؟ الخلية، ويأخذ من الخلية الفضلات يحط بتاع التصنيع يحطها فين؟ في الدم، والدم عليه وصلها فين؟ القلب، والقلب عليه يضغطها فين؟ في الرئتين، والرئتين على تعمل ايه؟ تاخد الفضلات ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه، لو فضلت تموتك وتطلعها، وعليه يرجع تاني من الرئتين محمل بايه؟ من الاكسجين، عشان يحطه فين؟ ها؟ في الدم، عشان الدم يوصل كل خليه زي ما قلت لك بالاكسجين، مش الاكسجين اللي بيدخل خليه في جسمك، لابد لها من المواد اللي هي الطعام دي والميه، زائد الاكسجين، يجيب الاكسجين منين؟ من التنفس. الفضلات دي منين؟ الكائن الليمفاوي، الجهاز الليمفاوي، بكائن الليمف وصفه ما بين الجهاز الدوري بتاع الدم وبين الخليه، يوم ياخذ من الدم المواد الغذائيه والاكسجين اللي جاي من الرئتين، كل ده مختلط، والافرازات دي كلها ويدخلها فين؟ على الخليه، والفضلات اللي طالعه من الخليه يوصلها فين؟ للدم مره اخرى، عشان ترجع تتصرف بعد كده فين؟ وبرضه الجهاز الدوري ده بيعدي على الكليه، بيعدي على الكليه يا اخوانا عشان يترشح، عشان تاخد منه البولينه والميه الزياده والاملاح، الكليه وظيفتها كده. وبرضه على الغدد العرقيه عشان ما تطلع العرق، ليه؟ ساعه الحر، عشان نرطب الجسم، العرق يطلع نتبخر، نرطب الجسم، ورطب الجسم عشان يشتغل. بقى كل ده خلق لوحده كده؟ كل الحكم دي خلقت لوحدها ولا ايه؟ ولا ايه واحده من دي كفايه قوي انك توقن بلقاء الله عز وجل؟ واضح ولا مش واضح؟ طبعا الجهاز الانسان ده بيصل لكل خليه. طب مين اللي يتحكم بقى في عمل كل خليه وعمل الجهاز الدوري بتاع الدم ده؟ ايه اللي يخليه يشتغل ويوصل منه؟ وايه اللي يحكم في القلب يخليه يشتغل ويدفع؟ ما هو القلب ده اصل الجهاز الدوري، هو اللي بيدفع وبيجذب الشرايين والاورده والشغال. وايه اللي بيشغل الجهاز الانساوي؟ وايه اللي بيخلي النبيذ يعمل حركه دوديه؟ وايه اللي بيخلي الغده اللعابيه تلمس اللعاب لما بتلاقي ضغط في السنان يروح اللعاب مبذول على طول؟ وايه اللي بيخلي كل حته في الجسم تشتغل وتعمل؟ اللي بيخلي الامعاء تعمل وممكن تعمل زياده بسرعه زياده بسبب عندك الخان، لان في خطر جوه، في حاجات سامه جوه، لما الجهاز العصبي يقول لك اشتغل بسرعه يلا خلصينا خلصينا الطوب اللي عندك، لانه ما ينطقش يلا، لان في حاجات تموت. او يحصل ايه؟ يحصل انشاك، يعني بتعمل الانتصاب من الشمال، في هنا غلط، يوم العصب المسبب يخلي الامعاء ايه؟ تتراخص الحركه بتاعتها. واخد بالك؟ انما لو في ايه العصب المثير، فالعصب جهاز عصبي شبكه رهيبه رهيبه رهيبه، اصعب واشد تعقيدا من الجهاز الدوري، واشد تعقيدا من الجهاز الليمفاوي، ده اسمه الشبكه العصبيه، وصل لكل ذره في جسم الانسان، هي اللي بتتحكم في كل حركه وكل سكنه في جسم الانسان. من اللي خلق بقى ده كله بالجبروت والاختيار ده من بين فرط ودم؟ طبعا صفي الودان اللي يطلع لك اللبن ويجيلك اللبن، يرجع الانزيمات عندك انت ايه؟ تحلله مره ثانيه وتحلل العناصر الاوليه، وتحلل اللحمه لعناصرها، وتحلل مش عارف الذره لعناصره والفول لعناصره، وهكذا وهكذا. الانسان عليه ياكل بس، انما انت تعرف ايه اللي شغال جواه؟ وعشان كده وسخوا ماء حليما فقطع امعاءهم، دي لما تتخيلها ديت، لانه يعني ذوق انك انت العزيز الكريم، انت كنت بتتأذى، كنت عامل فيها لواء وباشا ليه؟ اما جسمك ده بيشتغل ازاي؟ طب اشكر النعمه، طب اشكر النعمه، طلب ان معدتك شغاله والامعاء شغاله وصدرك شغال، اشكر النعمه احسن بدل من كفر النعمه. وهم يكون العذاب ايه؟ ان شجره الزقوم، شوف التحاليل بقى اللي ايه؟ طعام الاثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحليب. وبعدين ها؟ ذوق انك ايه؟ انت العزيز الحكيم سبحان الله. فده يعني لانه كفر النعمه. في دي الايات كيف يتغذى الانسان، فلينظر الانسان الى طعامه، وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون. طبعا لا نستطيع ان نتوقف اكثر من هذا في حركه ايه؟ في خلق الانسان. والله العظيم خلق اكثر من هذا، ده خلق الانسان، بشوف طب العيون مثلا اشتغل عندي بيشتغل ازاي؟ فانا قلت الخليه بتتكون ازاي؟ وكم خليه؟ والاكل بيطلع باستمرار ازاي؟ والاجهزه دي مرتبه ازاي؟ انت لو تفكرت بس كائن الليمف كيف ياخذ المواد من الدم ويعطيها الخليه، وياخذ الفضلات من الخليه ويعطيها للدم، تقول لا اله الا الله، خلاص ما عادش ايه؟ مش عايز حاجه، مش عايز حياه ثانيه، خلاص هتقول بقى انا عايز اكتر في سبيل الله، انا عايز اعبد الله عز وجل. لو تفكرت بس هي مش كثره ايات ومش كثره لا، نحن نريد ان نحصر اليقين في القلب لهذا الايه بهذا الاسلوب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ايها الاخوه. ان شاء الله الشيخ محمد باذن الله سياتي يوم الخميس المقبل بعد صلاه العشاء للاستمرار في الموضوع، خصوصا اخير اخوانا الخوطي لما تكلم يعني يعرض لنا كثير هذا لا يعني هو بيتكلم عن اشتراط الاستحلال، وسمعت لسه من اسمع الشريف لكن جاءتني رقاء في الدرس الماضي على انه اتى ب40 عالما اشترط الاستحلال في كفر يبدل الشرائع، فطبعا ده ان شاء الله هنبينه اينا بيان باذن الله يعني سيستبين الامر، وهتعرف ان الدجل او الجهل او الناس اللي عنده هو مسلط عليه لانهم يستحقونه. عايز تعرف ليه وهتزعل من الكلمتين دول لو كنت تحضر له، خذ على السريع يعني خذ دي بس على السريع. هو اول واحد اتى به اول واحد اتى في الغباء ده هقول ايه عقوبه، اول واحد اتى به وابن تيميه. ما الاستحلال عند شيخ الاسلام ابن تيميه؟ انا ما بسالكش، انا هقول لك في دقيقتين عشان تمشي. هل الاستحلال عند شيخ الاسلام ابن تيميه ان يقول المبدل هذا انا مستحل؟ هل هذا هو الاستحلال؟ انت قلت لا، ايه الدليل؟ انا هقول لك اهو ان انا هنوضحه ان شاء الله بالتفصيل. يعني وقعت المنافق اللي ايه؟ اللي لا اعرض عن حكم النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقبله، وزاد الى بكر وزاد الى ايه؟ الى عمر. بعضهم يضعف هذه الروايه كويس؟ انا يهمني صحيحه وضعيفه الان، مش هستغل بقى على شيء. انا يهمني ان شيخ الاسلام اثبتها في عده ابواب ومن طرق كثيره جدا. خلي بالك في كتاب العظيم الصارم، انا عايزك تفهم عشان تتناقش مع اللي هو مسلط عليهم، من باب الرحمه بالمسلم. خد بالك من باب الرحمه بالمسلم لعلك تنقذه، لان دي قضيه خطر، لانك في وقت الشرائع مغيره وكل الناس والظلمات كلهم بتزداد انتشارا، فدي قضيه رهيبه جدا شد غضب ربنا عليك. فانت افهم عشان تبلغ وتعرف تنقذ من استطعت انقاذه. بقول لك ابن تيميه هذا الحديث ثابت عنده ولا لا؟ في حد عنده شك؟ اقرا القرن المكتوب ومش حد يرد، لان القرن المكتوب موجود. يبقى هذا الحديث ثابت عند من؟ شيخ الاسلام. استدل به على ايه؟ استنى بس، ايه وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ عمر رضي الله عنه لما قتل هذا المنافق، هل اشترط الاستحلال؟ هو قتله لانه ايه؟ لانه مسلم؟ هل يجوز لعمر ان يقتله مسلما؟ اذا قتله لانه ايه؟ مرتد، فما فعله هذا المسلم في الظاهر؟ وكان يصلي ويصوم من المسلمين، ايش اللي فعله بالضبط؟ اعرض عن حكم الله عليه ولم يقبله وذهب الى ايه؟ طيب، هل قال بقد نجيت ممكن زعلان؟ هل قال يقول لك انا عارف ان حكم الله هو الصح، هو المفروض ان انا الجا له وان اخذ به، لكن انا بصراحه عايز اخذ الايه؟ مش عايز ادي اليهود الحته دي. يبقى هقول لك هو هنا غير مستحل. هل عمر ساله أم مستحل انت ام لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر وقال ولم لم تساله اهو مستحيل ام لا؟ هل الراجل استدلال ولا لسه زنداش؟ انا عارف انك لسه زنداش. لا انا مش هتناقش مع حد. لا انت هتزعق عشان اخد كلامك؟ اسكت. انا ما عنديش الكلام ده ابدا. لان هقولها بالتفصيل ان شاء الله. انا بس بقول لك ايه؟ لو واحد يموت ولا حاجه قبل ما يسمعها. هتتقال ان شاء الله ما تجيش مناقشه الان. انت ذاك فهمت انا قصدي من الكلام ده؟ فلتنقذ ما يمكنك الانقاذ، لان شرع ربنا مغيب ولا انت بتحكم بشرع الله؟ طب ايه الحل؟ طيب ان الناس تعرف ان تغيير الشرع ده امر ايه؟ جلل رهيب، ما يهونش منه كده بالشكل ده. انا بس بقول لك ان شيخ الاسلام لما بيستدل بيه اللي بيشترط الاستحلال ويجي لك بسطر كده في المجلد الثالث صفحه كده ويعرض عن المطولات والتفصيلات، فانا بقول لك يكفيك قوي ان واقعه المنافق واليهودي ثابته عند من؟ عند شيخ الاسلام، سواء هي ضعيفه او غير ضعيفه، المهم انها عند شيخ الاسلام ثابته ولا لا؟ يبقى الاستحلال عند شيخ الاسلام هو ان يقول بلسانه انه مستحل، ولا قرينة العمل تدل على الاستحلال في الاعراض عن الحكم؟ ما تاخذوها وامشوا بقى وردوا على الناس بتوع الكلام ده عشان تبطل كل ما ذهب اليه، وعشان يستمر برضه الرد على فتوى اللجنه دائما لم يرد عليها حتى الان بغض الايه؟ لابد من التو لما الكبر والطلق والغباء. اسال الله عز وجل ان يهدي جميع المسلمين الى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله. ممكن عندنا